فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. وأخرج في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه قال استغفروا لأخيكم. وعنه رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم توفى وقال استغفروا لأخيكم، ثم خرج بالناس إلى المصلى فصفوا وراءه وصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. أخرجاه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. أخرجاه في الصحيحين. هامش عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد 10 المبشرين بالجنة وأحد 6 الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها، كان باذلا ماله في سبيل الله، مات سنة 32 هجرية. الزبير بن العوام القرشي الأسدي أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وهو أحد 10 المبشرين بالجنة وأحد 6 وأول من سل سيفا في سبيل الله. وورد في البخاري 4 تقسيم 211 ومسلم 4 تقسيم 1879 أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد يوم الجمل سنة 36 هجرية. عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه كثيرا، كان فقيها من فقهاء الصحابة وقارئا، وهو أحد 10 المبشرين وهو أحد 10 وأحد 6 ومناقبه كثيرة جدا، مات سنة 32 بالمدينة. أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3 وعاشت بعد ذلك 60 سنة، ماتت سنة 62 هجرية. البطارقة جمع بطريق، والبطريق قال في القاموس المحيط 3 تقسيم 214 باب القاف فصل الباء. القائد من قواد الروم تحت يده 10,000 رجل. وجاء في تفسير غريب الحديث لابن حجر صفحة 35 أنه الحاذق بالحرب بلغة الروم. قلت هذا معنى من معانيه، والمعروف أنه يعنى عند النصارى مرتبة دينية هي عندهم بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب لنا، والمطارنة كالقضاة، والأساقفة كالمفتين، والقسيسون كالقراء، والجاثليق كإمام الصلاة، والشمامسة كالمؤذنين والقائمين بالمساجد. انظر تاريخ ابن الوردي 1 تقسيم 127 و128. عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي والد عمر ابن أبي ربيعة الشاعر المشهور، كان اسمه بجيرا بالموحدة والجيم المعجمة مصغرا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم يوم الفتح وكان من أحسن قريش وجها، ولاه عمر على اليمن واستمر على ذلك في عهد عثمان. ثم لما حوصر عثمان رضي الله عنه جاء لينصره فسقط فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات رضي الله عنه.